إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فبين سبحانه وتعالى أن كل نفس ذائقة الموت، وهذه حقيقة لا يماري فيها أحد، فالخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم كلهم يقر بالموت ويؤمن بهذه الحقيقة، ولكن الفرق هو في العمل لما بعد الموت والاستعداد لما بعد الموت. لذلك كثر التذكير في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تذكير المؤمن بالموت حتى يكون دائما على أهبة الاستعداد لهذا اليوم. جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس يعني العاقل، الكيس يعني العاقل أو الفطن. من دان نفسه يعني حاسب نفسه، دان يعني حاسب، لذلك يوم الدين هو يوم الحساب، الدين هو الحساب، ودان يعني حاسب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والجاهل من أتبع نفسه هواها، والجاهل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والجاهل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فإذا العاقل هو الذي يحاسب نفسه أولا بأول ويستعد لما بعد الموت ويعمل لما بعد الموت، وأما الجاهل فهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتبع هوى نفسه ويسير وراء شهوات نفسه ويتمنى على الله الأماني، يعني يتمنى أن يغفر له وأن يدخل الجنة وكذا بدون أي عمل أو مجهود أو استعداد أو أخذ بالأسباب. فهذا بالضبط يعني كمن يجلس في بيته بدون عمل ويتمنى أن يأتيه الرزق، أو يعني لا يأخذ بالأسباب، لا يذاكر مثلا في دراسته أو لا يحضر الامتحان ويتمنى أن ينجح وأن يكون من المتفوقين وكذا بدون أي عمل أو أخذ بالأسباب، فلا يحصل للإنسان ما يريد بالتمني، وإنما لا بد من العمل والأخذ بالأسباب سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى جعل أسبابا للفوز وأسبابا للنجاة وبين لنا سبحانه وتعالى هذه الأسباب، وهي تتلخص في الإيمان والعمل الصالح وفعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والموت هو الساعة الصغرى، الموت هو الساعة الصغرى، لأنه كما ذكر العلماء فإن الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الساعة الصغرى والساعة الوسطى والساعة الكبرى. الساعة الصغرى هي ساعة كل إنسان على حدة وهي موته، ساعة كل إنسان على حدة وهي موت كل إنسان، فإذا مات الإنسان قامت ساعته. والساعة الوسطى هي فناء أهل الجيل أو أهل القرن، انقراض أهل القرن أو الجيل، إذا انقرض جيل من الأجيال ولم يتبقى أحد منهم، يعني إذا انقرض جميع من عاصرك جميع من عاش في حياتك، إذا انقرض جميع هؤلاء يعتبر قامت الساعة الوسطى التي هي ساعة هذا الجيل، يعني فني هذا الجيل عن آخره. والساعة الكبرى هي يوم القيامة، هي يوم القيامة. ومما ورد في الساعة الصغرى من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ناس من الأعراب جفاة، كان ناس من الأعراب جفاة، يعني أهل جفاء وغلظة بطبيعة معيشتهم القاسية، كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة. كان ناس من الأعراب جفاة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فيقول لهم فينظر إلى أحدث إنسان منهم. كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأعراب الجفاة يسألونه متى الساعة، فينظر إلى أحدث إنسان منهم، يعني أصغر إنسان منهم، فيقول لهم: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم ساعتكم. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا، يعني إن عاش هذا الغلام فلن يدركه الهرم حتى تقوم ساعتكم، يعني الذي يهم كل إنسان منا على حدة من موعد قيام الساعة هو موعد موته، يعني لأن أمور الآخرة، أمور الآخرة وبداية يعني ظهور نتيجة هذا الاختبار الدنيوي الذي هو الحياة الدنيا هي اختبار وامتحان، وبداية ظهور نتيجته وانتهاء زمان العمل والامتحان وبداية زمان الحساب والجزاء، هذا يبدأ في حق كل إنسان بمجرد موته. فهذا الذي يهمك من موعد الساعة أنه متى تموت، فإذا مت فقد قامت ساعتك، خلاص بدأت أمور محاسبتك على عملك وانقطع زمان العمل وبدأ زمان الحساب والجزاء. والمؤمن من لحظة قبض روحه كما سنبين إن شاء الله يبشر بإذن الله تعالى برحمة الله تعالى ورضوانه، وينعم في قبره ويوسع له فيه، وروح المؤمن تتنعم في الجنة. والكافر على العكس من ذلك يبدأ عقابه من هذه اللحظة، لحظة قبض روحه، تأتيه ملائكة العذاب ويبشر بسخط الله والعياذ بالله تعالى، ويضيق عليه في قبره ويعذب وتكون روحه في سجين وكذا، نسأل الله العافية. فإذا ساعة كل إنسان ستقوم بمجرد وفاته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أحدث إنسان من أصغر غلام فيهم أو أصغر إنسان منهم ويقول لهم: إن يعش هذا، إذا لم يمت هذا مبكرا وعاش هذا الإنسان فإنه لن يدركه الهرم، يعني لن يصل إلى سن الهرم حتى تقوم ساعتكم، يعني حتى تكونوا قد متم وجاء موعد الساعة بالنسبة لكم. فساعة كل إنسان على حدة يقال لها الساعة الصغرى، والساعة التي هي فناء القرن أو الجيل يقال لها الساعة الوسطى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة من حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه: لا يأتي على الناس مئة عام ويبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو على ظهرها الآن. قال: انظروا إلى ليلتكم هذه، قال: انظروا إلى ليلتكم هذه، لا يأتي على الناس مئة عام، يعني ابتداء من تاريخ هذه الليلة، ويبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو عليها الآن. يعني قال لهم خلال 100 سنة من الآن، وكان هذا سنة 10 هجرية، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى سنة 110 من الهجرة لن يبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو على ظهرها الآن. وحسبوا ذلك فإذا بآخر الصحابة موتا. ومن هو آخر الصحابة موتا؟ حد يذكر؟ لا لا، أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه. أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه، هذا توفي سنة 110 للهجرة، وهو آخر الصحابة موتا. اللي قبله اللي هم سهل بن سعد وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. يعني تقريبا أنس بن مالك رضي الله عنه عندما توفي كان آخر الصحابة موتا في البصرة، وقالوا لم يبق بعده إلا يعني سهل بن سعد وأبو الطفيل، وبعد ذلك توفي سهل بن سعد ثم توفي أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه، كان آخر الصحابة موتا، يعني كان آخر من بقي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان بقي على الأرض أحد يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم سواه رضي الله عنه وارضاه. فبالضبط بعد 100 سنة يعني من تلك الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ففناء الجيل أو انقراض الجيل هذا يعتبر إيه؟ قيام الساعة الوسطى، اللي هي انقضاء جيل من الأجيال. ولهم علماء الاجتماع يعني أو كذا زي ابن خلدون وغيره وكذا يعني حسبوا يعني علماء الأنساب وكذا يقولون يعني في الغالب دائما كل 100 سنة يكون فيها 3 أجيال تقريبا، يعني كل خلال 100 سنة تنقرض في العادة يعني 3 أجيال كل 100 سنة، دائما يستدلون على صحة النسب أو بطلانه أو كذا أنه بالتقريب يعني مثلا إذا ذكر الإنسان مثلا نسبه خلال 1000 سنة في العادة يكون في هذا النسب خلال 1000 سنة يكون إيه 30 رجلا مثلا، حيث كل 100 سنة 3 أجيال. طبعا قد يعني يعمر إنسان ويطول وكذا، لكن المتوسط يعني أو المعدل ان كل يعني لو تشوف مثلا جيل تاريخ وفاة الجد وتاريخ وفاة الاب وتاريخ وفاة الابن وهكذا، يعني تاريخ وفاة جد وتاريخ وفاة اب وتاريخ وفاة ابن، تجد يعني بين كل بين وفيات الاجداد ووفيات الاباء ووفيات الابناء تقريبا حوالي 33 سنة وفي هذه الحدود، طبعا تزيد وتنقص يعني، لكن المعدل للجيل يعني المعدل أو المتوسط بالنسبة للجيل هذه الحدود. صحيح، نعم نعم صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70، أعمار أمتي ما بين 60 و70، وهذا طبعا معناه الغالب يعني أو المعدل لوفيات هذه الأمة، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم معظم المسلمين يموتون في هذه الحدود ما بين 60 إلى 70، وهذا لا يعارض ما ذكرناه، يعني لو كل لو الجد مات مثلا وعنده ما بين 60 إلى 70 والأب مات عنده ما بين 60 إلى 70 ثم يعني توفينا في هذه الحدود ما بين 60 والسبعين وهكذا، تجد بين تاريخ وفاة الجد وتاريخ وفاة الأب وتاريخ وفاة الأب برضو حوالي 33 سنة تقريبا، يعني ليس هناك يعني تعارض ممكن تحسبونها يعني شاء. فالقصد يعني أن الساعة الوسطى هي إيه؟ انقراض الجيل، والساعة الكبرى أو العظمى هي انقضاء البشرية، البشر بصفة عامة وفناء البشر ونفخة إسرافيل عليه السلام في الصور للصعق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التذكير بالموت، ومن ذلك ما رواه الترمذي أيضا عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل، يعني عند دخول الثلث الأخير من الليل، عند مضي ثلثي الليل وبقاء الثلث الأخير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، والراجفة هي نفخة الصعق، والرادفة هي نفخة البعث. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. بقية الحديث قال أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أكثر الصلاة عليك، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قالوا: صلاتي هنا بمعنى دعائي. قال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، أو يغفر لك ذنبك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني رحمه الله وغيره. وهنا قالوا المراد بجعل صلاته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه إذا أراد أن يجلس مجلسا ليدعو الله سبحانه وتعالى، يعني إذا أراد الإنسان أن يجلس مجلسا ليدعو الله تعالى ويسأله بعض حوائجه، فكم يجعل يعني نسبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الدعاء. فهنا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لو خصص المجلس بكامله للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يعني مجلس الدعاء من أوله إلى آخره صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فلو أن الإنسان فعل ذلك لا يعني كفاه الله تعالى ما أهمه، هو أصلا كان يريد أن يدعو لأشياء تهمه يعني وتؤرقه، ويريد أن يدعو بإزالة هذه الهموم والأشياء التي تضايقه أو تشغل باله أو تقلقه، أو يدعو بطلب المغفرة للذنوب. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل فيها ذلك على سبيل التبع يعني، ولو لم يعني يدعو خصيصا بذهاب الهم ومغفرة الذنوب، فإن مجرد صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم كافية لحصول ذلك وكفيلة به، بالإضافة إلى ما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من فضل عظيم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، زيادة على مغفرة ذنوبه وأن الله تعالى يكفيه همه. تفضل. نعم، هل هناك صيغة معينة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء يعني أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية الواردة في التشهد، هذه أفضل صيغة أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الواردة في التشهد، لكن لو استعمل أي صيغة فإنها تجزئ. يعني قالوا أخسرها أن يقول اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد، هذه أخسر يعني صيغة، وأفضلها الصلاة الإبراهيمية، أن يستعمل الصيغة الواردة في التشهد أو أي صيغة من الصيغ المباحة يستعملها، كلها إن شاء الله يحصل بها الفضل والأجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالإكثار من ذكر الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات. وهازم بالذال المعجمة، وليست إيه؟ وليست بالزاي، ليست بالزاي التي هي أخت الراء، ولكن إيه؟ الذال. أكثروا ذكر هازم اللذات، وهازمها يعني قاطعها بسرعة، يقال هزم، هزم الشيء بالسكين أو كذا، يعني قطعه بسرعة شديدة أو بسرعة فائقة. فأكثروا ذكر هازم اللذات، يعني أكثروا ذكر قاطع اللذات الذي يقطع اللذات بسرعة. تتمة الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه، ولا ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فائدة ذكر هازم اللذات والإكثار منه، وهازم اللذات هو الموت. ففائدة الإكثار من ذكر الموت أنه إذا كان الإنسان في سعة فإن الموت يضيقها عليه حتى لا يطول أمله، يعني إذا كان الإنسان في رغد وعيش هنيء ونعم يعني متتابعة من الله سبحانه وتعالى وكذا، فالمؤمن في هذه الحالة يخشى عليه من فتنة الدنيا وأن يغتر بما فيها ويركن إليها. فإذا تذكر الموت يجعل المؤمن لا يطول به الأمد ولا يطول به الأمل، ولا ينشغل بالدنيا عن الآخرة، فذكر الموت يجعله يضيق عليه هذه الساعة التي هو فيها لمصلحته، يعني حتى لا يركن إلى الدنيا وحتى يستعد للآخرة. والعكس في حق من كان في ضيق، إذا الإنسان تذكر الموت وهو يعاني من مرض أو يعاني من مصائب أو ابتلاءات أو فقر أو غير ذلك من أنواع المحن يعني والابتلاءات، فتذكر الموت فإن الموت يوسعها عليه، ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه، لأنه بعد أن كانت الدنيا مظلمة في وجهه وهو يعاني من هذه الآلام وهذه الهموم والغموم، يتذكر أن الموت قريب وأنه بعد الموت سيغادر هذه الدنيا وما فيها من النصب والتعب وينتقل إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فيوسع عليه ما هو فيه ويسري عنه ويفرج همه. كما ذكرنا في نعم نعم أحسنتم بارك الله فيه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أيضا من الوصية بزيارة القبور، وكان دائما يزور المقابر صلى الله عليه وسلم، لأنها وسيلة إلى تذكر الموت. وكيف يتذكر الإنسان الموت؟ من ضمن الوسائل المعينة على تذكر الموت أن يزور المقابر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، السبب النهي السابق هو أن أهل الجاهلية كانوا يزورون القبور فيلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويتكلمون بكلام فيه تسخط واعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن زيارة القبور حتى استقر الإيمان في قلوبهم و يعني نسي الناس هذه العادات الجاهلية، ثم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور على أن يزوروها وفق الآداب الشرعية، فإنها تذكر بالآخرة، قال ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. طيب كما ذكرنا في خطبة الجمعة فإن الإنسان في هذه الحياة يمر بمراحل، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. قالوا طبقا عن طبق يعني مرحلة عن مرحلة، وعن من معانيها المجاوزة، يعني زي رميت السهم عن القوس أو كذا، يعني يفارقه ويعني يجاوزه ويفارقه، فالإنسان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ينتقل عنها ويفارقها وينتقل إلى مرحلة لاحقة. فخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعله يتقلب بين هذه المراحل، لتركبن طبقا عن طبق يعني لتنتقلن من مرحلة إلى مرحلة. فهناك طبعا مراحل مرت بالإنسان، يعني منذ أن كان في صلب آدم عليه السلام وأخرج الله تعالى ذرية آدم من ظهره كهيئة النمل ونثرهم بين يديه. هذه مرحلة من المراحل، أول ما خلق الله تعالى البشر وكانوا يعني أرواحا في ظهر آدم عليه السلام وأخرجهم بين يديه وردهم إلى صلب آدم عليه السلام. وبعدين جاءت مرحلة الظلمات الثلاث عندما خلق الله تعالى الإنسان في بطن أمه وهو في ظلمة الرحم والمشيمة والبطن، قالوا في ظلمات ثلاث، ظلمة المشيمة الغشاء الذي يغطي الجنين، وظلمة الرحم، ثم ظلمة البطن، يعني ثلاثة أغطية تغطي الإنسان، كل واحد منها كفيل بجعله في ظلمة. فأخرج الله تعالى الإنسان من هذه الظلمات الثلاث جنينا. ثم هذه المرحلة التي نحن فيها وهي كون الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وهي مرحلة العمل والزرع الذي يتم حصاده في الآخرة. وهذه المرحلة التي نحن فيها وهي بعد أن خرج الإنسان من يعني بطن أمه وصار على ظهر هذه الأرض. طبعا هناك مراحل يعني جزئية، يعني قبل التكليف مرحلة الطفولة والصغر وكذا إلى أن يصل إلى سن التكليف. فمنذ أن يصل إلى سن التكليف إلى أن يموت الإنسان، فهذه المرحلة هي أخطر مراحل الحياة، لأنها هي مرحلة الزرع ومرحلة العمل ومرحلة الاختبار والامتحان. وبناء على ما يعمله الإنسان في هذه المرحلة سوف يتقرر ويتحدد ما يواجهه الإنسان بعد وفاته. بعد ذلك من ضمن المراحل التي يمر بها الإنسان ما يكون قبل وفاته بعام، قبل وفاة الإنسان بعام، فإنه ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا فيوفقه ويسدده حتى يقال مات بخير ما كان يعمل، وإذا أراد الله بعبد سوءا قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان يعمل، والعياذ بالله تعالى. فهذه مرحلة فيها تهيئة لحسن الخاتمة أو لسوء الخاتمة، مرحلة العام الأخير، يعني يسعى الإنسان ويعمل طيلة حياته حتى إذا دنت خاتمته فإن الله سبحانه وتعالى يوفق من أراد به الخير ويقيد له ملكا يوفقه ويسدده ويعينه على الخير حتى يكون العام الأخير في حياة الإنسان أفضل عام له، ويقول الناس إنه مات بأحسن ما كان يعمل. ومن أراد الله سبحانه وتعالى به سوءا وشرا أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فإنه كما في الحديث يقيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان يعمل. وهذه المرحلة تهيئة واستعداد لحسن الخاتمة أو سوء الخاتمة حتى يصل الإنسان إلى الحال التي يقبض عليها أو يموت عليها. وهذه الحال التي يموت عليها الإنسان لها أيضا أثر كبير في تحديد نتيجة هذا الامتحان أو نتيجة هذا الاختبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بالخواتيم، وأن الإنسان قد يعمل طيلة عمره بعمل أهل الجنة ثم يختم له والعياذ بالله بعمل أهل النار فيدخلها، وقد يعمل طيلة عمره بعمل أهل النار ثم يختم له قبل موته بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. لكن يعني رغم كون هذا الحديث مخيفا للمؤمن، يعني أن الإنسان يخاف لما في هذا الحديث من التحذير من سوء الخاتمة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وأن الإنسان قد يعمل طيلة حياته بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار والعياذ بالله، لكن في نفس الوقت أيضا فإن هذا الحديث كما ذكر العلماء من شراح الحديث ذكروا أن الحديث بإذن الله فيه تطمين للمسلم، والمؤمن يطمئن إن شاء الله إذا قرأ هذا الحديث وتدبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توعد بهذا الوعيد من كان يعمل بعمل أهل الجنة طيلة عمره فيما يبدو للناس، وليس الذي كان يعمل بعمل أهل الجنة طيلة عمره مخلصا لله تعالى. قالوا يعني إن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين عز وجل، ومن كمال رحمته بعبده أن العبد إذا عبد الله تعالى مخلصا ويريد وجه الله تعالى طيلة حياته فإن الله سبحانه يوفقه لحسن الخاتمة، بل يرسل إليه ملكا قبل موته بعام يوفقه ويسدده ويعينه على الخير حتى يموت بأحسن ما كان يعمل. ولكن الذي يتعرض لسوء الخاتمة ويكون طيلة حياته يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بخاتمة السوء ويقبض وهو على عمل أهل النار والعياذ بالله، فهذا الذي كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. فإذا هذا الحديث يفيدنا أن أهم الأسباب لحصول حسن الخاتمة والنجاة من سوءها إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. يعني من أراد أن تحسن خاتمته أن تكون عبادته لوجه الله تعالى، وليس من رياء ونفاقا ومن أجل الناس والسمعة بين الناس وكذا، وإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون سر الإنسان كعلانيته. يعني الذي يعمل من أجل الناس هذا في العادة يكون إيه؟ فيما يبدو للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث إن الرجل يعمل وعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، معناه أنه إذا كان بعيدا عن الناس ولا أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإنه كان طيلة حياته يعمل بعمل أهل النار، يعني هو ظاهر يعمل بعمل أهل الجنة فقط فيما يبدو للناس، لكن هو ختم له بسوء الخاتمة، ليس أنه انقلب يعني من عمل أهل الجنة إلى عمل أهل النار في الحقيقة، ولكن هو انقلب كذلك فيما يبدو للناس، لأنه هو كان أثناء الفترة التي كان يعمل فيها بعمل أهل الجنة كان في سره وإذا خلى بنفسه يعمل بعمل أهل النار، فليس غريبا أن يختم له بعمل أهل النار والعياذ بالله، ولكن فقط يعني هي تكون المفاجأة للناس، لأن الناس كانوا يرونه فيما يبدو لهم يعمل بعمل أهل الجنة لكن هو ليس كذلك. فإذا القصد أن من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى حسن الخاتمة والنجاة من سوءها أن يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة سرا وعلانية، ليس فيما يبدو للناس، وإنما يعمل بعمل أهل الجنة سرا وعلانية يريد وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يوفق من كان كذلك، ووعد الله تعالى المخلصين بأن تحسن خاتمتهم وأن يثبتهم الله سبحانه وتعالى. وأن يجعل لهم البشرى عند الخاتمة. الأمر الآخر الذي يؤدي إلى حسن الخاتمة وينجي من سوءها أن يتعلق قلب الإنسان بعمل صالح. يعني هذان السببان اللي هما الإخلاص لله وأن يكون العمل الصالح في السر والعلانية، والسبب الثاني اللي هو إيه؟ أن يتعلق قلب الإنسان بعمل صالح أثناء الحياة ويداوم الإنسان عليه ويعني يكون معدودا من أهله. وذلك أن أبواب الخير كثيرة، الجنة لها 8 أبواب، وهذه الأبواب يعني يتفرع عنها عبادات كثيرة، وكل مؤمن أراد الله سبحانه وتعالى أن يختم له بخير حبب إليه عملا صالحا، حبب إليه عملا صالحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وما استعمله يا رسول الله؟ قالوا: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح يميته عليه، يوفقه لعمل صالح يميته عليه. فهذا هو استعمال الله تعالى عبده في طاعته. ولذلك من الدعاء أن نقول: اللهم استعملنا في طاعتك. فإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله في طاعته، بمعنى أن الله تعالى يوفقه لعمل صالح. فبعض الناس يحبب الله سبحانه وتعالى إليه الصلاة، فتجد الرجل المسلم أو المرأة المسلمة ممن حبب إليه الصلاة، فهو يكثر من صلوات النوافل ويقوم الليل ويصلي النوافل ويكثر من الصلاة. شخص آخر حبب إليه الصيام، فهو يكثر من صيام النوافل ويصوم الاثنين والخميس ويصوم 3 أيام من كل شهر وكذا، وأي يعني مناسبة يحسن فيها الصيام يكثر فيها من الصيام. وشخص ثالث حبب إليه تلاوة القرآن يكثر من تلاوة القرآن، ورابع حبب إليه طلب العلم وتعلم العلم النافع، وشخص آخر الدعوة إلى الله وتعليم دعوة غير المسلمين إلى الإسلام أو نصح العاصين وكذا ودعوتهم إلى التوبة أو كذا، إلى غير ذلك يعني من أبواب الخير: الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غير ذلك من أبواب الخير الكثيرة، الإحسان إلى الفقراء وإغاثة المحتاجين، الصدقة، باب عظيم من أبواب حسن الخاتمة، كفالة يتيم، صلة الأرحام، بر الوالدين، إلى غير ذلك مما لا يحصى من أبواب الخير. فكل مؤمن أراد الله سبحانه وتعالى به حسن الخاتمة يستعمله في طاعته فيوفقه لعمل من هذه الأعمال أو أكثر من عمل، فيداوم عليه ويكثر به ويتعلق قلبه به ويميته الله سبحانه وتعالى عليه، يوفقه لعمل صالح يميته عليه، فيكثر من هذا العمل ويتعلق به قلبه ويميته الله سبحانه وتعالى عليه. فقالوا يعني إنه من السنن الكونية يعني الغالبة أن الإنسان يموت على ما كان يعمل في الدنيا. فأهل الصلاة المكثرون من الصلاة، ممن يكثرون من صلوات النوافل وكذا، تجد يعني خبر وفاتهم أنه توفي وهو يصلي، أو توفي وهو يتوضأ، أو توفي وهو في الطريق إلى المسجد، وهو راجع من المسجد، وهو يعني بعد الصلاة أو متجه إلى الصلاة أو كذا، فتجد وفاته لها ارتباط بالصلاة ويختم له بها. ومن كان من أهل الصيام ممن يكثر من الصيام وكذا، فتجد وفاته أنه يوفقه الله تعالى فيقبض روحه وهو صائم، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. مثلا من كان يدعو إلى الله تعالى وكذا، تجد مثلا في رحلة دعوية وهو يدعو إلى الله وكذا، مثلا قدرت عليه الوفاة. من كان يجاهد في سبيل الله يموت شهيدا، من كان يتصدق ويحسن إلى الفقراء أو كذا يختم له بصدقة، ويكون مثلا لسه كاتب وصية ولا كاتب صدقة ولا كذا، ويقول لأولاده تصدقوا كذا، ثم تقبض روحه وهو يتصدق وهكذا، فيوفقه الله سبحانه وتعالى. تجد في قصص الصالحين وأهل الخير وكذا، كل منهم يذكر في وفاته أنه قبل أن يموت مثلا في آخر يوم في وفاته أو آخر يعني ساعات قبيل وفاته وكذا، كان يعمل كذا وكذا من أعمال الخير التي وفقه الله تعالى إليها واستعمله فيها وأماته عليه. فمن أراد أن يختم له بخير ومن أراد حسن الخاتمة فعليه إيه؟ أن يأخذ بهذا السبب، أن يختار لنفسه بابا من أبواب الخير ويجتهد فيه. طبعا في الكلام عن النوافل الفرائض، المؤمن يأتي بكل الفرائض، يعني ليس فيها اختيار أن يأتي ببعضها ويترك بعضها، ولكن في النوافل يختار المسلم من بينها ما يستطيع وما يتيسر له وما حبب إليه من أنواع النوافل وكذا، ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويكسر منه حتى يقبض عليه. في المقابل والعياذ بالله تعالى، من أسباب سوء الخاتمة أن الإنسان يتعلق بمعصية ويتعلق بعمل من أعمال أهل النار والعياذ بالله تعالى، فيختم له به. فكما ذكرنا الإنسان يعني يموت على ما كان يعمل ويبعث على ما مات عليه، يعني يبعث يوم القيامة على ما مات عليه ويموت على ما كان يعمل في الدنيا. فتجد يعني أهل الطرب والغناء والكذا تلاقي برضو تلاقي وفاته أنه توفي وهو يغني ولا على خشبة المسرح ولا مش عارف، كان آخر شيء لسه مخلص أغنية وبعدين توفي، ولا كان رايح يتعاقد على أغنية ولا مش عارف، يعني تجد وفاته مرتبطة بما كان يعمل من أعمال الفسق والفجور وكذا. والظالم مثلا تجده توفي وهو يظلم لسه، يعني قتل شخصا ولا ظلم شخصا ولا سب شخصا ولا عمل، يعني يعني يختم له بشيء يعني يناسب ما كان يعمل ويبعث على ما مات عليه. فإذا يعني الخلاصة يعني أن الإنسان إذا أراد أن تحسن خاتمته فعليه بهذين السببين. السبب الأول هو أن يعمل بعمل أهل الجنة ظاهرا وباطنا، وليس فقط فيما يبدو للناس، أنه أمام الناس يتظاهر بأنه يعني يحتاط لدينه ويتمسك بأحكام الشريعة وكذا فيما يبدو للناس، وهو في حقيقة الأمر على خلاف ذلك، ويتخذ الدين لمآرب دنيوية ولأغراض يعني غير شرعية وكذا. فإذا كان العمل لله تعالى وليس فقط فيما يبدو للناس فهذا من أسباب حسن الخاتمة. والأمر الثاني هو أن يتعلق قلبه بعمل صالح ويواظب عليه حتى يستعمله الله تعالى فيه ويميته عليه ويبعثه عليه. بعد ذلك تأتي مرحلة الاحتضار وسكرات الموت، وكما ذكرنا فإن السكرات جمع سكرة، والسكرة هي الحالة التي تصيب الإنسان فيحال بينه وبين عقله، يحال بين الإنسان وبين عقله، فيكون الإنسان يعني فاقدا لكمال الوعي أو كمال الإدراك أو كذا. والسكر له أسباب متعددة، بعض الناس يصيبه السكر بسبب شرب الخمر والعياذ بالله، بعضهم يصيبه السكر بسبب استعمال البنج كدواء مثلا أو لأجل جراحة أو كذا، وبعضهم بسبب الألم الشديد يؤدي إلى السكر، وأحيانا ربما يحصل بسبب الفرح الشديد، أحيانا بسبب الغضب الشديد، أو لأسباب أخرى متعددة تحصل هذه الحالة اللي هي حالة السكر. فليس السكر فقط يعني منحصرا في السكر المحرم، هناك سكر لأسباب أخرى يعني إما مباحة وإما خارجة عن إرادة الإنسان. فسكرات الموت قالوا هو أن يحال بين الميت وعقله فيغشى عليه بسبب شدة آلام الموت، شدة الآلام المصاحبة للموت، فإن الإنسان يصاب بهذه السكرات بسبب شدة الآلام المصاحبة للموت. وهذه الآلام المصاحبة للموت التي تؤدي إلى السكرات تصيب الأنبياء والصالحين ويعاني منها الجميع، وليست في حق المؤمن عقوبة له، بل هي في حق المؤمن تكفير لسيئاته ورفعة في درجاته. في حق المؤمن تكون هذه السكرات تكفيرا للسيئات ورفعة في الدرجات. والنبي صلى الله عليه وسلم عانى من سكرات الموت، وتألم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وقت الاحتضار، وأصابته هذه السكرات صلى الله عليه وسلم رفعة في درجاته صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السكرات هي من جنس الأمراض والآلام التي تصيب الإنسان في الدنيا، يعني إلى هذه اللحظة والإنسان لا يزال على قيد الحياة، لم تقبض روحه بعد، يعني أثناء السكرات يكون الإنسان لا يزال على قيد الحياة وتجري عليه أحكام الحياة، مهما كان من الصالحين ومن الأخيار، حتى لو كان نبيا من الأنبياء فهو غير معصوم من الألم ومن أن تصيبه هذه السكرات. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها تخبر عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه علبة فيها ماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا رجلها، وضع رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم على رجلها أو على فخذها رضي الله عنها، يعني كالوسادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابته الحمى، ارتفاع درجة الحرارة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الماء من العلبة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم فيصبه على وجهه ليبرد به آثار الحمى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الماء بيده من العلبة فيمسح على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، وأشار بسبابته ورفع يده إلى السماء وجعل يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات في الرفيق الأعلى. قالها مرتين، فكانت آخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مالت يده، يعني كان رافعا يده يشير إلى السماء إشارة التوحيد، وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات في الرفيق الأعلى. ويعني وكان يغشى عليه ثم يفيق، ثم يغشى عليه ثم يفيق صلى الله عليه وسلم، غشي عليه وأفاق عدة مرات صلى الله عليه وسلم، وفي آخر مرة يعني عندما أفاق وقال: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات في الرفيق الأعلى. قالها مرتين، فكانت آخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها: فما أكره شدة الموت بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في رواية أخرى قالت: فما أغبط أحدا بهون موت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقول بعد الذي رأيت من معاناة النبي صلى الله عليه وسلم من آلام سكرات الموت، فتقول بعد ذلك صرت يعني لا أغبط أحدا، يعني إذا مات موتا هينا، ليست هذه علامة يعني يفرح بها ولا هي دليل يعني خير ولا شيء، لأن أشرف الناس وأكملهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم يعني تألم عند الموت وصارت لا تحزن يعني لا تفرح إذا قيل لها فلان كان موته يعني خفيفا ولم يعاني من أي ألم وكذا، لا تفرح له بذلك، ولا تحزن ولا تتضايق إذا قيل لها فلان عانى آلاما شديدة عند الموت لما رأت من سكرات الموت عند قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أحب أن يخفف عني من سكرات الموت، يعني ما أحب أن يهون علي أو يخفف تخفف علي سكرات الموت، إنها لآخر ما يكفر به عن المؤمن. يقول يعني لا أحب أن تخفف عني سكرات الموت، لأن آخر لحظات المؤمن أحوج ما يكون، إذا كان مذنبا فهو أحوج ما يكون في هذه اللحظات إلى شيء يكفر عنه ذنوبه، وإذا لم يكن مذنبا فهو أحوج إلى أي شيء يساعد في رفعة درجاته، أي ألم يصيبه في هذه اللحظة فهو رفعة في الدرجات، فهي آخر فرصة. فيقول يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه يحب أنه في هذه اللحظات لو شدد عليه في سكرات الموت بعد كلها لحظات وبعدها يرتاح الراحة النهائية الكبرى برضوان الله سبحانه وتعالى، فلا يهمه أن يشدد عليه السكرات في هذه اللحظات بغرض تكفير سيئاته ورفعة درجاته، فيستفيد بهذه اللحظات الأخيرة. ولكن في نفس الوقت يعني المؤمن عندما تقبض روحه فيعاني من سكرات الموت وهذه آلام حسية، وفي نفس اللحظات التي تقبض فيها روحه تأتيه أو يعني يعاني فيها من السكرات، يرى فيها المؤمن ملائكة الرحمة يأتون لقبض روحه ويبشرونه برضوان الله تعالى وكرامته، فيسر المؤمن سرورا عظيما. فقال المؤمن في هذه الحالة يتنازعه شعوران، يعني شعور حسي مادي بالألم المصاحب للموت، وشعور معنوي بالفرح والسرور والسعادة برؤية ملائكة الرحمة يبشرونه برضوان الله تعالى، فحينئذ يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، ولا يكون شيء أحب إليه مما أمامه. فيكون المؤمن يعني يعاني من الآلام الجسدية الحسية، وفي نفس الوقت يعني هو سعيد ومسرور من الناحية الروحية والنفسية، فهذا يعادل هذا ويخفف عن المؤمن آلامه. فتجد المؤمن يعني رغم شدة الآلام السكرات وأنها تكفر عنه ذنوبه وترفع درجته، لكن يكون في نفس الوقت فرحا مستبشرا حين يرى الملائكة، لكن عند رؤية الملائكة ينعقد اللسان في هذه الحالة ويعجز عن الكلام، لكن يستبشر برؤية الملائكة وقد أتوا لقبض روحه ويبشرونه برضوان الله تعالى، فحينئذ يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. وأما الكافر أو الفاجر والعياذ بالله فإنه في هذه اللحظات تأتيه ملائكة العذاب فيبشرونه بسخط الله وعذابه والعياذ بالله تعالى، فيكون ذلك زيادة ألم على ألم، يكون ألم يعني حسي وألم معنوي والعياذ بالله تعالى، ويبشر بغضب الله وسخطه والعياذ بالله تعالى وبما ينتظره من العذاب الأليم، فحينئذ يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. وبهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، أن المراد بذلك من أحب لقاء الله عند الاحتضار عندما تبشره ملائكة الرحمة برضوان الله، فمن أحب لقاء الله في هذه الحالة أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله في هذه الحالة عند الاحتضار عندما تأتيه ملائكة العذاب ويبشرون بسخط الله فهذا الذي كره الله لقاءه. وليس المقصود بهذا الكراهية الجبلية أو الطبيعية للموت التي قد يعني يشعر بها المؤمن وغير المؤمن، وإن اختلفت الأسباب هناك أسباب مشتركة بين المؤمن وغيره، يعني في استثقال الموت، وهناك أسباب خاصة بالمؤمن وأسباب خاصة بالكافر. فهناك أسباب عامة، يعني أن الموت فيه فراق لمن يحبهم الإنسان، وفيه فراق لهذه الدنيا، وتصاحبه آلام وكذا، وهذه أشياء يعني النفس البشرية بطبيعتها الجبلية يعني تستثقل هذه الأشياء وتكرهها. ثم إن المؤمن له أسباب يعني ومسوغات يعني تجعله يكره الموت أو يكره التعجيل به، مثل أن يكون عليه ديون فهو يكره أن يموت حتى يقضي ما عليه من الديون ولا يكون في ذمته دين لأحد، أو أنه عليه ذنوب فيكره أن يموت قبل أن يتوب منها، أو يكره أن يموت قبل أن يكثر من العمل الصالح ويحب أن يموت على حال أحسن من الحال التي هو عليها، ونحو ذلك من الأسباب. فإذا كانت كراهية الموت لهذه الأسباب فهذا يعني لا حرج فيه ولا يؤاخذ به المؤمن، ولا يكره الله تعالى لقاء المؤمن إذا كان المؤمن يعني كارها للموت لهذه الأسباب، وهذا لا يعتبر به، وإنما العبرة بحب الموت أو كراهية الموت في هذه اللحظات التي يبشر فيها المؤمن برضوان الله ويبشر فيها الكافر بسخط الله. كذلك الكافر يكره الموت، كافر والفاجر يكره الموت لأنه يؤثر الدنيا على الآخرة، ونعيم الدنيا عنده أحب إليه من نعيم الآخرة، أو هو أصلا لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بنعيمها، أو لا يتوقع أن ينعم فيها لأنه يعني ينتظر فيها العذاب وكذا، فهو يكره الآخرة ويكره الانتقال عن متع الدنيا ونعيمها، والدنيا أحب إليه من الآخرة. طبعا هذا سبب يجعل الكافر يكره الموت، لكن المؤمن لا يكره الموت لهذا السبب، المؤمن يحب نعيم الجنة ويؤثره على نعيم الدنيا، ويعلم أن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهذا الجانب ليس موجودا عند المؤمن، أو هذا السبب لكراهية الموت ليس موجودا عند المؤمن. نعم يا أخي، في سؤال أخونا يسأل عن مسألة تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للسحر من الرجل اليهودي لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه جبريل عليه السلام ورقاه وشفاه الله تعالى منه، هل وجد النبي صلى الله عليه وسلم ألما عند الموت بسبب هذا السحر؟ لا، هو الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ألما عند الموت من سبب السم الذي كان في الشاة المسمومة التي أكلها يوم خيبر، فقال لما أصابته الحمى في مرض الوفاة قال إن الشاة المسمومة التي أكلت يوم خيبر يعني إن أثر سمها لا زال يعاودني، أو ما زالت تعاودني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فما زال يعني يعاوده يعني بين الفترة والأخرى يعاني من بعض الآلام أو كذا من آثار السم الذي أكله ولفظه صلى الله عليه وسلم، يعني لم يبتلعه، مجرد وضع قطعة من اللحم المسمومة في فمه صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه جبريل فأخبره فلفظها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سرى يعني شيء يسير منها إلى بدنه صلى الله عليه وسلم، فكان بين الفترة والأخرى يعني ربما عانى من بعض الألم أو الحمى من آثار هذا السم. لكن السحر يعني عانى منه النبي صلى الله عليه وسلم أياما ثم شفي منه صلى الله عليه وسلم، يعني جاءه جبريل فرقاه، وقالوا كان هذا السحر لا يتعلق لا يؤثر على تبليغ الدين أو تبليغ شيء من أحكام الله تعالى وكذا، ولكن كان من جنس الأمراض يعني التي يصاب بها الإنسان. أما قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أصابته لدغته حية وأنه تألم منها عند الموت وكذا، لا أعلم يعني، الله تعالى أعلم، لا أعلم ذلك يعني. وورد يمكن في الغار يعني، لما كان في الغار أنه لدغته عقرب أو شيء أو كذا، وهو يعني يتفقد الغار للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيبه أذى أو كذا، لكن لا أعلم يعني أن هذا له علاقة باليوم وفاته يعني، هذا كان شيء عارض يعني وشفي منه في لحظتها. نعم صحيح، هذا صحيح. الصحابي مات نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قتل المرأة اليهودية قصاصا بسبب الصحابي الذي مات بسببها يعني. نعم. قوله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذه نزلت في غزوة أحد، في غزوة أحد عندما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، هذا سبب نزولها، أنه في غزوة أحد أشاع المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فبعض الصحابة قعدوا وتركوا القتال وجلسوا مهمومين في حزن وألم وكذا، فمر عليهم رجل من الصحابة رضي الله عنهم فقال ما يقعدكم ها هنا؟ قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم مات. فقال إن كان مات فقوموا فموتوا على ما مات عليه، شجعهم الصحابة قال إن كان مات فقوموا فموتوا على ما مات عليه وقاتلوا حتى تموتوا على ما مات عليه وكذا، وشجعهم على القتال. واتضح بعد ذلك أنها كانت شائعة يعني أثارها المشركون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معافا، هو حوصر، النبي صلى الله عليه وسلم حوصر واجتمع حوله يعني عدد من المشركين، أكثر من 10 من المشركين أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت معه في ذلك الوقت إلا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وجعل يعني يتلقى الضربات عن النبي صلى الله عليه وسلم و يدفع عنه. في ذلك الوقت يعني أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، لكن الله تعالى نجاه منهم سليما صلى الله عليه وسلم. لا لا أعرف والله هذا يعني. ملك الموت جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ملك الموت يستأذن أو كذا، لا أعلم يعني هذا، الله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.